أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وثمود فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا Oh! حكمة باطنة Oh, الرحمن علم القرآن الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر ربكم وخلق الجان من مارج من نار. منهما اللؤلؤ والمرجان. صدق الله.